المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه. إثبات خلاف ما دل عليه اللفظ. قال: وهو المسمى بدليل الخطاب. ها. فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعية على القول به. الحنفية وحنيفة كانوا في الشرح من الأدلة الفاسدة لا يقول به. قال: والجمهور من الحنفية على إنكاره، واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة. ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط: الشرط الأول أن لا يخرج مخرج الغالب كقوله لا يكف بها، ثمانية مسائل لا مفهوم لها. خرج الغالب: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. الأصل في الربيب أن تتربى في حجر زوج أمها، فلو تربت خارج عنه لا تصح، لا تحل، لا مفهوم له. شيخنا مثلا قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كذلك أيوة. والبغاء الزنا، ومفهومه أن الفتيات يكره. لا مفهوم له. يعني هو قد سيدخل المفهوم ثم يقول: لا هو المفهوم. لا يقول لك لا، لا مفهوم له. نعم. هو أخذ المفهوم معناه الثاني. نعم. يجبرنا عليه. مفهوم الحي الظاهر قال لك لا مفهوم له. أيوة. قال: ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب. فإن لم تريد التحصن من الفتيات فمن شأنها ألا تحتاج إلى إكره. أيوة. قال: الشرط الثاني أن لا يخرج عن سؤال معين كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل، فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. لماذا ليس له مفهوم؟ لأن الأصل في الجواب يطابق السؤال. على حسب السؤال. لا كلام مفهوم. أن السائل لا يشعر لا يكون. قال: وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار. أيوة نفس الشيء. لأنه هنا اللي منع اعتبار المفهوم كون جواب لسؤال، فأصل الجواب أي مطالب السؤال. شيخ مثل هذا في السوم، مثل هذا السوم، مثل السوم. أيوة نصورها. أيوة. قال: الشرط الثالث ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى: حقا على المحسنين، وقوله تعالى: حقا على المتقين. فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن وليس بمتقين. أيوة. المتعة. متعة الطلاق. متعة المطلق. قالت الحنفية: ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد في الذكر بالمؤمنات، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا كذلك ولا كافر. أي يحل للإحداد. إنهم مكلفون بفروع الشريعة عند الجمهور. قال: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فلذلك أوجب الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها، وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. عند الكفار مكلفون بفروع الشريعة. لا. ينطبق عليه ما ذكرنا. الشرط الرابع أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ نظرا منه أن الخطأ محفو عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. طيب.